بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وهو كبل عبنا يا آيات اللحذن إيا كوبات أو سورة هود كمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نغسوا ورمي عشر كان آياته وجودا بيهي وحينه قد أحجرني لسذي هير عاد أيينه قد أحجرني نبي الله يهود يقوم فيسي سيدا إيو كفريان إيا سيدا إلهي قرادا سهل هذي مرك وحا إلهي وسوير سبحانه وتعالى لمن كان خير عبد الله وحي جيدين فبقوا ذا آيات كيسي جيدين فسوش إلهي نوي عاصيين والنبي الله يهود أي ما رسيها كفريين بذات كيسو فلاها هاي أو أحمد قرصدا هاي نوحي رائن مد جبارة لما أنتي سي رائن أمر كيس أو معاند هو حمد فسوهر جيدة الله وذوري وحال الرأسية أدوية سنح ذا لعند أيال الرأسيي هو إلهي أدو من كيس وناسنا إلا عند أيان ما لنت قيامنا سدى سوى سلوية على رؤوس الخلائق أيال أول عند أيان إلهي ذوري غير عدوي كفريين رب غوض أي كفريين فقاسوء نحريس إلهي لدى فقاذنه غير عدوحي وقيوءها صود إلهي هو قوم هود أو نبي الله هود قوم كيسة نسان وحي نكجرنا قصدي هو وحي نكجرنا السدحات قصدي ما رسي قوم سمود هو نبي الله الصالح لا صادري أين ماشى أنت قلينا إلهي وحوري سبحانه وتعالى وإله ثمود وأرسلنا إياه لسوق الدرية سيدي في سنقور رئيسي وأرسلنا وانو درنو لإلهي سبحانه وتعالى إله ثمود غير ثمود أخاهم ولا الخوض أيان أدرنو لإلهي صالح النبي الصالح هاي قال وحوري نبي الصالح أو لإلهي يا قوم قوم كي يو اعبد الله إلهي عابدو الله وحده ما لكم إذن ما هو سنسقنان من إله إله غيره إله غير كيس إذن ما سقنان هو ألنا أنشأكم الله إذن أمام ذي من الأرل أرلد إذن كأمام ذي واستعمركم الله ما رفيا إذن كأم ذي فيها أرلد فاستغفروه الله أسلافد ويجي شرك لا سسوا دين ثم بعد يذكوبوا نقض إليه إلى الله إليه حقيسة باع أولى نقض إن ربي أني ربي جيبنا قريب مثل ويجي وإلهي خلق جيس علم جيس أودوي مجيب أليه أجيب أيوي قفك مركا هيس آش إلهي سبحانه وتعالى وهو نظور رميا نبي الله صالح يقوم كل أصوى الدريور هير سمودة هاي سلوح ونحمرين أيا إلهي نظور رميا مركا قصدا أيضنا وحي نقول هيسا حطف قصة على قصة سوي وقصة والبو حي قعد فنا هيسا نبي الله نور قصدي سؤورا يسوي وارسلنا وانو درنو لإلهي إله سمود غير سمودو لإلهي أخاهم ولالكو ضيان أدرني صالح النبي صالح هاي غير سمود لمنك اللي إلهدو إلهي وحوري سبحانه وتعالى وحان أدرني ولالكو النبي صالح أيان أدرنو لإلهي هذا وحوي سمود كان وحوي اسم أبي القبيلة وي قبيلة ما رقيا آبه لمي إساسة به جري مركزا وحوي قبيلة دي جد كوري نوي عيسي اللهم العابي محايا لأسجا يا مشهورة هاي نبي الله صالح هي مارتيا ثمود ككن وحا اودح ايا ليري شن جد ايا اودح ايسا شن اووا اودح ايسا ليري نبي صالح يهود نوحا اودح ايا ليري حاجة سمينكا بقول سان ايا اودح ايسا الهلقرن يا ليري صالح الدنيا وهو كنا رايبا لي لابقل يسجيسا صنع يكون رايبا لي إلهي سبحانه وتعالى مرخد أوليهي أخاهم أوليهي حق النصب كأيال ولكي لا معايا لميال أي إسولة أبسر سنة أيال أي حق الدين تماها معايا لمن كانوا وهي أي لمن كفار أي أهايين ألا مرخد وحوده سبحانه وتعالى ليس موضحان أدرني ولا لكو الصالح أيها أدرني قال وهو نير نبي صالح مرخ الله الدري يا قوم قوم كيك يو اعبدوا الله إلهي عابدا وحدوا الله إلهي وحدا أنبياء إلهي دعودودو حق أصلك وائستك مد ووحاوية مد والبوحا وودقا يا ومديس توحيد وودقا يا توحيد أي أشيقا يا وحانا وودقا يا شركي مركا هادا وحاوية دينة أصوصة ويكمل أي سنتهاي نبي والبنا سلاس أيوما رفيا مركا لطوابحي ومديس أوليها معايا للتوحيدك وحوية أساس الدين واي هذا إستقل لهذه الفروع ذكالين فوضح بطار ميش maa lakum idinma uusan sugnaanin ayuu dhahay, min ilaahin ilaah idinma uusan sugnaanin, gayruhu ilaahay gayrkiisa idinma sugnaanin. Huwa allana ansha'akum, kan idin abuure weeye oo abuurkiina ayaa ilaahay ka bilaabay, min alardi ahrada ayaa ilaahay abuurkiina ka bilaabay. Waa markii asalkii la fiiriyo aabihiin aadam oo isagoo aslulbashara ayaa ardada laga abuuray ayuu leeyahay. Wastacmarakum, alla waa idinku camiray, fiiha fi lardi ahrada, oo ilaahay waxau idinka yeelay cimaar ayuu idinka yeelay, oo waxa weeye ahrada ayaad askuraysaan. arrintaas markii la fiiriyo marka nimco weyn weeyo keenaysa alla subxaanahu watacaala in la rumeeyo lagu shufiyo. fastakfiruuhu, alla dhaafid weydiiyow dhahayo ilaahay shirkigaas huwa soo noqda. suma bacdiyada tuubuu noqda ayuu dhahay, ilayhi ila allahi, ilayhi xaggiisa daaca ula noqda. oo markii shirkiga laga yimaado waxaa layska doonayaa furuucu shareec ayaa layska doonayaa, daacadii ilaahay qaydaheedii ila la yimaado ayaa la doonayaa. ina rabbii, rabbigeyu ayuu dhahay, nabiyullaahi saalix, qariibun, mid dhawaaye, ilaahay khalqigiisa cilmigiisa uu dhow yahay, oo qurbadu saas weeye. mujiibun, alihii ajiibaayo weeye alle, oo waxa weeye qofkii ilaahay su-aasha oo wax weydiisa, alla waxa weeye mujiibu dacwaad weeye, oo addoomankiisa ilaahay waa ajiibayaa. marka waxa weeye falaa yakiibu, ma hoogaayo weeye markaas man sa'alahu, ilaahay qofkii su-aasha ma hoogaayo. marka rabbigu subxaanahu watacaala waa mid khalqigiisa u dhow, cilmigiisa u dhow, oo xawaaishooda waa sawo qaba, haddana ilaahay qofkii su-aasha waa ajiibayaahe, rabbigaas unaqda ayuu dhahay. intaasoo naseexaad maxay ku jawaabi doonaan? qaaluu, waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay, yaa saalixu saalixow, qad xaqeeqaha kunta, waxaad aheeday, fiinaa annaga dhexdayna, marjuwan, mid la rijeeyaad aheeday, qabla haadaa, midkaan hortiisa, nin rajo laga qaba ayaad aheeday. atanhaanaa, ma waxaad naga reebaysaa, an nacbuda, inaanu caabudno, maa kii yacbudu, ay caabudahayeen aabbaauna, aabbayowgayna, oo asnaama, wa inanaa annagu lafii shakin, shaki ayaanu uga sugannahay, mimaa kii tadcuuna, aad noogu yeeraysid, ilayhi isaga xaggiisa shakigaasoo muriiba, shaki wax kusii rida. nimanka hadalladoodi bal u fiirso, bani aadamku waxa weeye xaqa inuu necab yahay oo aad iyo aad mucaanid u yahay ayaa laga qaadanayaa, naseexadana uusan ogolaynin baadilka mooye. qaaluu, waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay, qowmu saalix, yaa saalixu saalixow, qad xaqeeqaya kunta, waxaad aheeday, fiinaa annaga dhexdayna, intaadna dhex joogtay, marjuwan, mid la rijeeyo. waxay ka wadaan narjuu an takuuna sayidan, waxaanu rajo ka qabnay inaad nin sayida noo noqoto oo na hogaamiya, saas ayaanu rajo kaaga qabnay, oo waxa weeye nin adkayna kuweyn baad aheeday. qabla haadaa, midkaan hortiisa, alladii sadara, ninka weeye, waxaan hadda kaasoo fulay oo tawxiidka oo sheegaysid, ka hor waxa weeye nimaan rajo ka qabno ayaad aheeday, hase yeeshee hadda waxaad noogu muuqataa inaadan faa'iido lahaynin, saasay leeyihiin. maxaa yeele xaqa ayaynan ogolaynin, qofku hadduu ahlulxaq yahay nin walba jeclaan maayo. maxaa yeele hadda say u dhahayeen nin la rajeeyaad aheeday, wuxuu ahaydaayin midkooda laciifbaa u kaalmay jiraa layidhi, faqiirka waxbuu sii jiraa layidhi, haddana waxa weeye amuuraha iyo caqliga iyo ra'yiga way ula laaban jireen baa layidhi. intaana maqaaladaanu isa ka soo fulin, haddii arrintaanu ay ka timid oo ilaahay risaaladii uu la soo diray, dacwatu tawxiidna uu la yimiday, ayaa rajadii ay ka qabeen ay ka go'daa layidhi. maxaa yeela waxaan dabcigoodu ayaga uusan ogolayn weeye, bani aadamkuna wax kastoo dabcigiisa uusan ogolaynin, gaar ahaan waxa weeye ilaahay xaggiisa dacwada ka timiday oo diinta ah, waxa weeye badanaa cidna kugu jeclaan mayso. markaasi haddana waxay yidhaahdeen ayagoo markaasi ka dhigaaya waxa uu la yimiday siday maaragtay u xun yihiin, walaxaan waxba ka soconaynin, ayay waxay yidhaahdeen atanhaanaa, ma waxaad naga reebaysaa, an nacbuda, inaanu caabudno, maa kii yacbudu, ay caabudahayeen aabbaauna, aabbayowgayn, wixii aabbaadayn ay caabudi jireen oo asnaama, miyaad hadda u timiday yidhaahdeen inaad naga reebto. wa inanaa annagu, bay yidhaahdeen, lafii shakin, shaki ayaanu ku sugannahay, mimaa kii tadcuuna, aad noogu yeeraysid, ilayhi isaga xaggiisoo tawxiidkaasa muriibin, oo shaki wax kusii rida. aad iyo aad baan arrintaas aan uga soo horjeednaa oo shakisan, ay yidhaahdeen. marka hadda shakigay sii safeeyeen baa la yidhi, isnaadkuna way iska majaasiyaa la yidhi. marka shaki wax kusii rida ayaanu ka qabnahay, yidhi arrintaas. hadalladaa markay yidhaahdeen qaala wuxuu yihi nabiyullaahi saalix ow dha ilaahay yaa qowmi qoonkaygiyow ara'aytum akhbiruunii bal iiga warama in kuntu haddaan ahaaday calaa bayinatin bayina korkeeda mid ku sugan oo min rabbii xagga rabbigayga ka ahaatay wa aataanii rabbiguna uu iga siiyey minhu isaga xaggiisa raxmatan naxariisa uga siiyey oo ilaahay nabinimo i siiyey faman keebaa yansurunii ii gargaara iga mancinaaya min allaahi min cadaabi illaahi ilaahay cadaabkiisa in casaytuu haddii aan caasiyo famaa taziiduunanii ii ziyaadimaysiin amarka aad i faraysiin inaan ilaahay subxaanahu watacaala dacwadu la soo diray aad ka leexdo gayra taksiirin khasaarin kayrkeeda ii siyaadimaysiin waa uu dhahay nabiyullaahi saalix yaa qoomi qoonkaygiyow ara'aytum akhbiruunii bal iiga warama in kuntu haddaan ahaaday calaa bayinatin bayina korteeda haddaan ahaaday hadda in ayuu la yimid baaye in kuntu ayuu dhahay wuxuu markaasi mushaakalo uga dhigaya ictiqaadkoodaa layidhi haddana khidaabka ayuu ayaga kula soconayaa haddii waxa weeye aan la imiday ayuu dhahay ka warama bayaan oo min rabbii xagga rabbigayga ka ahaaday wa aataanii rabbiguna uu iga siiyey minhu xaggiisa raxmata naxariisa uga siiyo ilaahay subxaanahu watacaala nabi uu iga dhigay faman keebaa yansurunii iga gargaaray oo iga mancinaya min allaahi mullaahu soo qadar min cadaabi illahi ilay cadaabkiisa yaa cadaabka ilaahay iga mancinaya weye in casaytu allah haddaan caasiyo maxaa yeele intii ilaahay caasiso cadaabka ilaahay baa ku dhacaaya famaa taziiduunanii ii ziyaadimaysaanu dhahay famaa taziiduunanii ii ziyaadimaysiin biamrikum lii bidaalika weye waxaa laga waxau ka wadaa cisyaankaas oodi amraysaan iiguma ziyaadinaysaan gayra taksiirin khasaare qayrkeeda u dhahay waxaan khasaare ahayn ii ziyaadimaysiin u dhahay gayra tadliilin weye wa haddii aan idin raaco weye haddaan idin raacto weye macnuhu waxa weeye ii warama bal oo bal iiga warama haddaan bayino iyo nabinimo aan haysto xagga rabbigay ka ahaatay axad ma jiro iga mancinaya cadaabka ilaahay haddaan idin raaco oo aan ilaahay caasiyo markaasna waxaa noqonaya mid khaasira oo haddana la yacay wixii ilaahay uu siiyey oo xaq ahay weye xaqa ilaahay uu siiyey nin la yaca noqonaya marka wahal ra'aytum nabiyan saara kaafiran weye miyaad sa aragteen nabi oo gaal noqda miyaad aragteen wiligiin weye hadda warkan dhammaantiis waxa weeye ayaga ayuu tanaasul la samaynayaa ee waxaas wax dhacaya maahano rasuulka ilaahay macsuum weeye ayaga ayuuse laakiin tanaasul la samaynayaa maxaa yeela dadka markaad waxu sheegaysid amba dacwada ilaahay waddo wax tanaasula in lala sameeyaa loo baahan yahay si caqligooda loo soo jiido oo aada iyo aada wax loo fahamsiiyo haddana wuxuu yihi wayaa qoomi qoonkaygiyow haadihi middatanu naaqatu llahi ilaahay hashiisi weeye aayatan soo hormari xaal ay taatii aayada oo lakum idinka idin sugnaatay wayaa qoomi qoonkaygiyow haadihi middatanu naaqatu llahi ilaahay hashiisi weeye marka waxaa la sheegaa la yidhi nabiyullaahi saalix aayad bay weydiiyeenaa la yidhi aayaddaasna ay weydiiyeen waxay ahayd baa la yidhi buur weyn oo meesha ku saaloy ayagu u cayineen ayay waxay yidhaahdeen buurtaan hal nooga soo bixi wabara ah oo cushara weeye wabarada hal sayn badan weeye oo haddana xamligeedu amase waxa weeye dhalmadeedu ay joogtoy dhali rabto maaragtay dhalmid dhow toban bilood joogta oo laba bilood ay u dhimantaa weeye ilaahay ayuu baryey baa la yidhi markaasi dhagax yaa wax foolanaya camal naqda iyagoo indhaha ku haya sida naagu u fooseen cindal wilaada la yidhi halaa ka soo baxdaa la yidhi sidii ayagu ay sifeynayeen marka waxa weeye hashi ayaduna markaas kabacdi dirigay dhashay isla xaaladiyaa la sheegay fasiil dhashaa la yidhi oo ayada markaasi la egaa la yidhi xagga maaragtay jermigaa la yidhi ayadana shabahaa la yidhi hashaan hadda waxa weeye ilaahay baa loo ilaafeeyey waa tashriif weeye la sharifaayo marka hadda waxa weeye wax cid kaloo sheeganaysana haddana ma jirto hadalladaas markay weydiiyeen oo mucjisada nookeen ay yidhaahdeen ayuu la waramayaa markaasuu wuxuu yidhi wayaa qoomi qoonkaygiyow haadihi middatanu naaqatu llahi ilaahay hashiisi weeye aayatan xaal ay taatii aayad ah oo lakum idinka idin sugnaatay oo aniga waxa weeye nabinimadayda caddaynaysa fadaruhaa ka taga ayuu dhahay hasha alle ta'kul ha cuntee fii ardi illaahi ilaahay arladiisa ha cuntee fadaruhaa ka taga ayuu dhahay hashaan ta'kul ha cuntee fii ardi illaahi ilaahay arladiisa ha cuntee dhulkaan ilaahay iska daaqdee faraha ka qaada ولا تمسوها كتابنا بسوء حمانها كتابنا وهوية هبقون قوين حشان ولا تمسوها كتابنا وضعي بسوء حمي وفيأخذكم مركز وإذن قبطه عذاب عذاب عذاب كاسو قريب أولو فيأخذكم وإذن قبطه عذاب عذاب عذاب كاسو قريب أولو عذاب بقون قويتان ساسا إيمان يسويه سيدا مركو ولا دردارمي وركي سمي سييني إلهي يقول سبحانه وتعالى فعقروها ويبقون قوين فعقروها ويبقون قوين أما ويبقون قوين لبدا وحي ليتبوكي مركو ورعيه فايسين كقوين أي مركي دعضي درايين داري مركو فعقروها ويبقون قوين إيه ويفيل قوين لبدا والغوفة تراوي وحانا بقون قوين ليري من لديه جري قدار ابن سالف هو ولد الزناع أيوي لقصة أيوه كقرع أي باليل مركا يدعى أي قرعين يريب كيدنا ويقع السليم باليل مركا هذا قدار كان وحوية سيدة نبقى لنا حديث وكسي أغي أشقل أو أشقياء أيوي أشقل أولين نوالي إذا ضدك ورمتك أو شاقسا وأتوضع النبو عليه الصلاة والسلام ضدك ورمتك أو شاقسا وحوية عاقرون ناقة سيدة هشي نبي الله صالح متك بقنك ويو معجسة تاسو بيسوي إلهي يقول فعقروها ويبقون كوينود إلهي فرس أرنتاس أي دعضي لن كان أدل إلى قدار سنه أيها أيها مركاسا وحوية أمري غالبا وي سأهاية معايا لما حسنا متك أمراية هي متك غالقة سأهاية استدم بوي إلهي مركا يقول سبحانه وتعالى فقال يقول النبي صالح تمتعوا راحيس توضحي في داركم دارهين كن راحيس ثلاثة أيام ما الميال وسدح الدارين أخو راحيس سدح ما المو الدارين أخو راحيس اسكت جوغا تبعدنا والذين هلاقيا واركو انت أسوبك لين هاوي معايا لو إلا يدين شاقي وادي دين تمتعوا راحيس أيوداي في داركم دارين أخو راحيس ثلاثة أيام ما الميال وسدح ذلك كاتنة وعد يبوه وي وعد أسوه غير مذوب للا يسكت بين شاقي غير كيسا ذلك ساسنه وسدح مع الموت إلى الجوكان كبعد الذين هلاك عليه وعد يبوه وي وعد قاسوه غير مكذوب من اللي يسوق بين شيء غير سيسا وأن بين اللي يسوق شيئين أرين مركاسي وحاوية جري سواي هذا وحي علماء إلى هذا سدح لان مع الموت محاو قد وحسي نبي الله صالح وعال ليلي وعاجر سيبا لي سدح لان مع الموت فصيل لكي قويت أحسي هاش أصو زيبت أيضا سيب ayaa hooyadii ku kor oo yaayay in saddexdaas maamud baahay maalintii markaasi oo arintaas ay dhamaato saddex maalmood ku kor ooyay ayaa dhagixii hooyadii ka soo baxday ayaa furmay baaleeyay markaas isaguna galaalay marka hadda waxa yiraahdeenaa leeyay in saddex maalmood nal halaagay maxaa calaamo ah markaas wuxuu dhahay maalinta koobaad waad waad bari sadiisin idinku wajiyashin ay goorayhi maalinta labaadna waad waa bariisanaysiin wajiyaashiin oo guduudan maalinta saddexaadna waad waa bariisanaysiin wajiyaashiin oo madow marka ugu dambeyso afaraad waaba liidin xalaagaay wey hadda koorna waanu soo marnay sidaasaana qabata niman ilaahay markaa wuxuu subxaana watacaala wuu dhahay saddex maalmood hadda tamatacuudan macnaha waa tahdiid waaye ee xaqiiqo maaha raaxaysi saxa maahan wey tamatacu raaxaysa ayuu dhahay fii daarikum daarihiina ثلاثة أيام سدح مع الموت ذلك كاسنا وعد يبوه وهي غير مذوب ومن اللي يسوق بين شيء غير كيسا سدح لما الموت ذلك يوغي إلهي يقول فلما قلت جاء أوي مذي أمرنا أمر كين أوي مذي وقال لسوق جاري مركي لها لا جاي نجينا وانو كل نوض إلهي صالحا صالح يو الذين قوة آمنوا همي معه معيسا همي نجينا وانو كل نوض إلهي صالحا صالح يو الذين قوة آمنوا همي معهم إيسا همي أفر كني هاي برحمة مثال رحمة نحري سبب كذا ومنا حقا إنك آخي ومن خزي يوم إذن ونجيناهم سوق الدروان وكفر نول إلهي من خزي يوم إذن أما يوم إذن يوم كاس أو كاس هو جيس وان كفر نول إلهي ومن خزي يوم إذن يوم كاس أو كاس هو جيس وان كفر نول إلهي إن ربك رب جاز يوم إلهي هو القوي اللي هي تاج بدن وي العزيز اللي هي طالب وي ما انت في باتداس اي دعيسي الهي وحوله سبحانه وتعالى وانو فكر نودي maalinkaas waanu ka korno dhahay nabiyullaahi saalix iyo intu rumaysay dadkii nabiyullaahi huud rumeeyey iyaguna waxaa la sheegay afar kun ay ahaysaan hore usoo marnay nabi saalix inta rumaysana afar kunay ahaayeen ummaddii inteedii kaleentoodna markaasi waa ay beeriyeen. markaasuu dhahay ilaahay ina rabbaka rabbigaagu huwa alqawiyu allihii taag badan weeye alcasiisu allihii qaalib weeye oo cadowgiisa ka aag gudanaya kufaarta. sidaas ayaana markaasi arrintu u dhacday. cadaabkii markaa lagu cadaabo noociisiyaa ilaahay noo sheegaya. waakhada aladiina kuwa waxaa qabtow dha ilaahay galamuu dulmiga falay asayxatu qaylada ayaa qabatay. waakhada aladiina ilaahay kuwa waxaa qabtay galamuu dulmiga falay asayxatu qaylada ayaa qabatay. waxa weeye sayxa maca zalzala ayaa loola jeedaa. waxa weeye qaylo oo saydifiil ku qayriyay dhulkana lala geyriyo arada lala gooyo weeye quluubtoodiyaa go-go-daa la yidhi. maxaa yeele qayladu xadgudub hadday noqoto dhibay keenaysaa qalbigoodiyaa go-go-ay baa la yidhi. sayxadan waa sayxatu jibriil min asamaai samada ayuuga qaysay. markaasay waxay maqleen baa la yidhi shay kasta oo arlada ta yaala inuu isagana sawtka uu kasoo baxay markaasay dhammaantooday dhinteen aa la yidhi. waakhada aladiina kuwa waxaa qabta u dha ilaahay galamuu dulmiga falay asayxatu qaylada ayaa qabatay. fa asbaxuu dibedna waxay ahaadeen fii diyaarihim daarahooda dhexdooda u dha ilaahay jaasimiina kuwa jilba fududay ahaadeen. fa asbaxuu waxay ahaadeen u dha ilaahay fii diyaarihim daarahooda dhexdooda halaagiisay u halaagsameen jaasimiina kuwa jilba fududa baarikiina calaa rukabi weeye kuwa maaragtaya ku fadhiya laawiyada oo waxa weeye baqbaqtiyay noqdeen. sida baalkan jiracahu markau dhinto oo waxa weeye hay-adiisu ay noqonayso sidaasoo kaleentood ayay noqdeen u baqbaqtiyay nimanta. alla markaa wuxuu yihi subxaana watacaala faan lam yaqnow antaan waa mukhafafatu min asaqiilati isinkeediyaa maxduufa faan lam yaqnow kaanahum xaal ay la soo yihiin ou ilaahay lam yaqnow ayaga oo aana nigaanin fiiha daarahaas dhexooda aana ku nigaanin. faan lam yaqnow xaal ay la soo yihiin ou ilaahay ayagoo aanan ku nigaanin fiiha daarahaas oo markii cadaabku ilaahay yimiday waxay ka dhignaatay ayagoon weligoodba daarahaas aanan degaraa jirin oo aan joogi jirin. maxaa yeele cadaab ilaahay markuu yimaado oo cadaab yimaado wixii hore waxba tari maayaan. alaa hooy ayuu dhahay alle ina samuudan reer samuudow dha ilaahay kafaruu way kufriyeen rabbahum rabbigooda ayay ku kufriyeen. alaa hooy ayuu dhay ilaahay baraarugee ina samuudan samuudow dha ilaahay kafaruu way kufriyeen rabbahum rabbigooda ayay ku kufriyeen. alaa hooy bucdan fogaashow dha ilaahay lisamuuda reer samuud waqay fogaadaano. alaa hooy bucdan fogaashow dha ilaahay lisamuuda reer samuud waqay fogaadaano. oo ducaa cadiy saas looga dhiga ama tii kaloo xaggan soo mari jirna ay la macno noqotoo la yidhaahdo alaa hooy bucdan fogaasho ayaa lisamuuda reer samuud usugnaato u dha ilaahay. reer samuud ilaahay subxaanahu watacaala naxariisiisi ayaa laga fogeeyey naxariista ayaa allah ayaa laga fogeeyey. marka nimankaas la yidhaahdo qowmu samuud sidaas ayaa maaragtaya qisadoodii ilaahay noogu sheegay wixii maaragtaya rasuulka ilaahay uu yidhi dacwadii oo maaragtaya ula yimiday iyo sidii ay ku jawaabeen oy cinaadka u sameeyeen iyo sidii ugu digay iyo sidii maaragtay ugu digaya say wax ugu rumoobeen oo ilaahay cadaabka uu keenay cisyaanka ay sameeyeen ilaahay waa noo soo sheegay. hasi maaragtaya markay gowraceen sida maaragtaya cadaabkii sida ugu dhacay nabiga ilaahayna markii horeba saasu ugu sheegay weeye. marka nimankan ilaahay waxa u dhahay dardan daa'iman weeye can raxmatillaahi waxaa usugnaaday burin laga buriyo oo daa'ima naxariista ilaahay adduun iyo aakhiraba weeye. marka waxa weeye waxaa laga siibaa laga baxsaa leeyahay daa'iratu lxilmi waraxma laga baxsaa leeyahay. kolkaasay sidaasay waxay ku noqdeen dad oo maaragtaya malcuuniin ah oo mabcuudiin can raxmatillaahi ah ayay ku noqdeen sidii kuwa ayay ka horreeba ay noqdeen. cid kasta oo ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa ku kufrisa oo ilaahay diintiisa ka hor timaada sidaas ayay waxay u noqonaysaa mid laga siibay xilmiga ilaahay iyo raxmadda laga siibay noqonaysa oo aan markaasi haddii haddee arrinteedu ay timaado ilaahay uusan u dul qaadanaynin haddii xaaladeedii la gaaro haddana waxa weeye raxmad ilaahay subxaanahu watacaala aysan ka helin. maxaa yeele naxariista ilaahay qof dadka wanaagsan ayaa helo alla wuxuu dhahay ina raxmata allaahi qariibun min almuxsiniin ou ilaah. naxariista ilaahay waxay u dhow dahay dadka muxsiniinta ay u dhow dahay. ekelentood waxa weeye raxmad ilaahay heli mayso. Marka sidaas ayaa nimankaas oo loo halaagay. qisadaas marka waxa weeye waa qisadii oo saddexaad oo suuraddan ku jirtay oo aynu ka soo baxnay. qisadii ugu horeysa waxay eeday qisadii nabiyullaahi nuux iyo qowmkiisii, waxaana ugu soo xigay tartiib ay ku socotay nabiyullaahi huud iyo qowmkiisii reer caad ahay ayaa iyagana laga soo baxay. waxaa marka noogu soo xigay qisadii nabiyullaahi saalix iyo qowmkiisii oo reer samuud ahay, caadu saaniyana waa la yidhaha, caadkii labaadna waa la dhahaa. marka waxa weeye waa qisadii saddexaad. marka qisadaas saddexaad ayaa marka waxaa noogu xigaya qisadii nabiyullaahi ibraahim ayaa iyaduna markaasaa noogu xigaysa, iyo bishaaradii nebi ibraahim la siiyey iyadoo markaasi ay ku lifaaqan tahay nabiyullaahi luut oo markaasi isagana qowmkiisii la halaagayo, laakiin malaa'igta markaasi halaagaysa qowmu luut ay soo marayaan marka ugu horeysa nabiyullaahi ibraahim ay bishaare ay lasoo marayaan. marka hadda waxa weeye xasharkeen intaasuu ka egyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illahi araxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda todobaatanaad oo suuratu huud ka mida ayuu ka bilaabanayaa. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay qisadii nabiyullaahi saalix iyo qowmkiisii reer samuud ahay, sidii uu ugu nasiixeeyey iyo sidii ay ugu kufriyeen, sidii ilaahay u cadaabay ayaa casharkeenna hore ilaahay nooga soo waramay. meeshaa marka waxaynu ka gelaynaa qisadii afaraad, nabiyullaahi ibraahim markii bishaaraday ula timid rusushu, arrintaasi siday ku dhacday iyadoo waxa weeye qisadaas waxa weeye fawdiyaal looga dhiganayo gogol. qisada nabiyullaahi luut ee hadda waxa weeye hadda tanu ma ahan qiso oo mustaqilaa ma ahan weeye, maxaa yeele halaaga meeshaan waxa weeye qowmu ibraahim kuma dhicin baa la yidhi. saas daraaddeeda asluubka meeshaan waa la bedelayaa oo wa arsalnaa ilaa ibraahima la dhihi maayo weeye, wa arsalnaa ibraahima ilaa qowmihi la dhihi maayo dhihi lahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, walaa wallaahi qad xaqeeqeeh jaa-ad way timid owdha ilaahay rusulunaa rusushayni ibraahima ibraahimay u timiday bilbushraa bishaaro ayayna ula timid owdha ilaahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, walaqad xaqeeqeeh ayuu dhi ilaahay jaa-ad way timiday rusulunaa rusushayn ama rusulunaa waxaa tidhaahay ibraahima ibraahim bilbushraa bishaaro ayay ula timiday, bishaaro ayay ula timid owdha ilaahay subxaanahu watacaala. marka hadda rususha ta nabiyullaahi ibraahim u timiday waa laysku khilaafay cadadkooda, ilaah ku cilmile sida laga wariyay ibnu cabaas saddex bay ahaayeen buu dhahay, say jibriil iyo mikaa'iil iyo israfiil ay ahaayeen, qaar waxay yidhahaan sagaal bay ahaayeen, qaar labayo tobanay dhaheen, waa laysku khilaafay cadadkaas. hadda ilaahay cadad oo markaasi qur-aanka kuma uusan sheegin alle. nebi ibraahim cumri waxau gaaraa la yidhi 175 ayuu gaaraa la yidhi, isaga iyo nabiyullaahi nuux xagga zamanka waxaa udhexeeyaa la yidhi maaragtay 2640 sano ayaa udhexaysaa la yidhi. wiilkiisa isxaaqa wuxuu noolaaday baa la yidhi, haddana loo sheegi doono midka lagu bishaaraynayaa 180 sano. yacquub uu dhalano ibnu isxaaq isna waxau noolaaday la yidhi 147 sano noolaay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, walaqad xaqeeqeeh jaa-ad way timid owdha ilaahay rusulunaa rusushayni owdha ilaahay ibraahima ibraahim ayay u timid owdha ilaahay bilbushraa bishaaro ayay ula timiday, bishaaro ayay ula timid. bishaarada waxaa la yidhaha khabarka oo lagu farxaa la yidhaha, waxaa bishaaro lagu magacaabaa la yidhi jirka ayaa markaasaa farxadu ka muuqanaysaa la yidhi markay soo xasisho. bishaarada marka waa bishaarada lagu bishaaraynayo isxaaq oo bacdigiisana yacquub uu yahay. qaaluu waxay yidhaahdeen owdha ilaahay markay u yimaadeen salaaman ay yidhaahdeen salaam, ee nusallimukum salaaman weye waanu idin salaamaynaa. marka hadda taxiyadoodii ka dhacday ayaa saa dhaheedaa la yidhi, waxaana lagu nasbinayaa ficil oo markaa muqadar oo meesha ka xasano sallamnaa calayka salaaman saasoo kale weeye, oo salaamantu waxay noqonaysaa waa masdar weeye naa'ibun can lafdi lficli ah. qaaluu waxay yidhahdeen salaaman ay yidhaahdeen, qaala isaguna wuxuu dhahay salaamun ayuu dhahay. marka salaamti in la ishaaro leeo macnuhu saas weeye saasay noqonaysaa la yidhi. qaala isaguna wuxuu yidhi salaamun ayuu dhahay. ee hadda hadda anagu haddaan isu nimaado qofka salaamta waa inuu yidhahdaa assalaamu calaykum uu dhahaa weeye, qofka uu ka radinaana wa calaykum assalaam waa inuu yidhahdaa, laakiin macnuhu waxa weeye uun salaamtaas la ishaaro. qaala wuxuu dhahay salaamun ayuu dhahay, salaam korkiina ha ahaato. sidaa markii laysu salaamay famaa labisa, ma nigaanin buu dhahay ilaahay nabi ibraahim, an jaa inuu la yimiday, kama nigaanin bicidlin weyn uu la yimiday xaniidin oo la tolay. famaa labisa, ma nigaanin buu dhahay ilaahay, an jaa inuu la yimiday bicidlin weyn uu la yimiday xaniidin oo la tolay uu la yimiday. waxa weeye markay isu salaameen, horay wuxuu uga dhaqaaqay inuu martiqaad uu u sameeyo oo waxa weeye uu dacaam uu siiyo, martiqaado cunto uu siiyo. maxaa yeele dadka akhyaarta amase waxa weeye deeqsiga ahoo waxgaradka ayaa cadooda waxay tahay baa layidhi, haddii loo yimaado inay dadka hadday arkaan aynan ag fariisan oo ay ku dhaqaaqaan sidii ay wax ku sii lahaayeen weye, oy arrinta meeshaad ka bilaabaana cadooda ay tahay baa layidhi. marka hadda nabiyullaahi ibraahim waxa weeye wuxuu ku dhaqaaqay intaysa iswarsanin inuu maaragtay wax u raadiyo siday asaga marka arrintu la eeday. marka hadda neefkan maaragtay oo loodahu waxaa lagu tolay dhagxaan ayaa lagu tolayo, waa lagu foorneeye weeye, waa xufro arlada laga qodo, dadka reerbaadiyaha ayaa samaysan jira waqtaas caawido saas eeday. marka dibigaanu samiin ayuu ahay baa la yidhi, oo markaasi ay ka daadanayso toog uu ka daadanayo fii suuratu daariyaad ilahay noogu sheegi doono. waxaa la yidhi nebi ibraahim xoolihiisa ama maalkiisa ayaa aktarkiisu u ahay loodaas u ahay la yidhi. ee hadda haddii xoolo kale uu haysanahay ari iyo waxaas uu haysanahay, ariga ayuu u qali lahay baa layidhi, maxaa yeele isaga ayaa cunnimadana ku fiican, hawsheena ku sahlan. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, falamaa goortii ra'aa uu arkay nebi ibraahim aydiyahum gamcahoodii uu arkay, laa tasulu inaysan gaaraynin ilayhi dacaamkaasi aysan gaaraynin dibigaa lasoo tolay, nakirahum waa inkiray uu dhahay ilaahay, wa awjasa waana qariyey minhum ayaga xaggooda khiifatan cabsi ayuu naftiisa ku qariyey. maxaa yeele ayagu malaa'ig weeye, malaa'iguna wax ma cunto, asaguna waxay u yimaadeen rag dhalinyaro ah kuuradooda oo maasiya luyuufay u yimaadeen. marka asoo markii hore garanayay, haddana waxa weeye dacaamkiisa ay cuni diideen tuhmo weyn ayaa kasii gashay. maxaa yeele dadka marka horeba adoon aqoonin taas oo maaragtay arrin keeni tuhmo keenaysa, haddana hadday kuugu darsanto dadka inay waxaad keentay cuni waayaan, tuhmadu waa kuu sii weynaahaysa. marka wuxuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, falamaa goortii ra'aa uu arkay nabi ibraahim aydiyahum gamcahoodu laa tasiru inaysan gaaraynin ilayhi cidligaas xadiidka, nakirahum waa inkirayow dhahay ilaahay, wa awjasa waana qariyey almara fii nafsii waxau ku ilmaaray minhum ayaga xaggooda khiifatan cabsi, oo cabsiyaa ka gashaa layidhi, cabsi ayuu markaasuu ka gashaay naftiisa, waxayna uga gashaa layidhi min ajli imtinaacihim min dacaamihi, dacaamkiisi markay diideen wey. markaasuu wuxuu ugaga baqay baa layidhi khiyaano calaa caadati alkhaayini, maxaa yeele qofka khaayinka caadiisa waxay tahay inuusan qofka wax inuu sii qofka wax siinaayo inuun waxba ka qaadanin khaayinka, qofku inuu khayaano doonaayo wuxuu siyahay ma cuna khaayin baa layidhi. haddii la yidhaha masalan ma nabiyullahi ibraahim soo uga baqaya ha layidhi asagoo khaliiluraxmaan ah, ayaguna waxa weeye gurigiisa ay ku jiraan waa sidee, waxaa la leeyahay qoofkiisaanu waxa weeye culimmada qaar yidhaahdeen waxau ku arkaa layidhi jalaal ilaahay iyo haybo allow ku arkaa layidhi. markaasa cabsigiisu cabsi xagga rabbigiisa ayahayd maahee, daasadooda kaba baqaynaa layidhi ayaga, saasaa macnaha lagu daaweeya haddii su-aashaasu timaado. marka ilaahay wuxuu yidhi markay arkeen ayaguna inuu baqaayo, qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igti laa takhafa cabsani la yidhaahay ibraahimow, innaa annaga ursilnaa waana la diray ilaa qoomi luudin, qoomu luud ayaa naloo diray. qaaluu waxay yidhaahdeen laa takhafa cabsani, innaa annaga ursilnaa waana la diray ilaa qoomi luudin, qoomu luud ayaa naloo diray si aan u halaagno ayaa naloo diray. wa imra'atu haweentiisii ow dha ilaahay haweentii ibraahim oo saaraa heeday qaa'imatun kii taagan weeye oo u khidmaynaysa, falaxika dabeedna way qusashow dha ilaahay, fabasharnaahaa waanu u bishaaraynay biisxaaqa nabi isxaaq ayaan ugu bishaaraynay, wa min waraa'i isxaaqa isxaaq gadaashiisane yacquuba yacquub ayaa ugu bishaaraynay dha ilaahay. bishaaradii marka halkaasay ka bilaabato alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, markay yidhaahdeen waxba ha baqin annagu rusul ilaahay baan nahay, waxaana naloo soo diray qoomuluud inaanu halaagno, oo hadda ulajeedadeena midda u weyn taas weeye. arrintaas markaad markay socotayoo martiqaadkaas uu socday, nabiyullaahi ibraahim sawjadiisi saaraa heeday ayaa iyaduna hawsha wax ka haysay, markaasuu alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamra'atuu haweentiisiyow ilaahay qaa'imatun mid taagan weeye oo khidmaynaysa falaxika dabeedna way qosashay waxay ku qoslaysaa bishaarada ay ku bishaaraysanaysa halaaga qoomuluud la halaagaayo markaasuu dhe ilaahay fabasharnaha waan u bishaarayna u dhe ilaahay saaro biisxaaq isxaaq ayaa ugu bishaaraynay wa min waraa'i isxaaq isxaaq gadaashiisana yacquuba yacquub ayaa ugu bishaaraynay marka hadda saaro waxa ay ku qoslaysay nabiyullaahi ibraahim zawjadiisa aheed ilmo adeerna way ahaayeen ayaduna marka caadada waxay khidmaday wax ka haysay nisaau lcarab caadadaa saas aheedaa la yidhi oo khidmada luyuubta markii dadka martidaa la marti qaadaayo kama aysan hari jirin marka sidaasay aheeday marka nabiyullaahi ibraahim iyo saaro markii bishaaradaas ay u timiday ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fabasharnaahaa bishaaradii hadda waxaa loo celiyey saaro ayaa loo celiyo isxaaq ayaan uu bishaaraynay isxaaq bacdigiisana yacquub sida ayaa la yidhi marka hadda bishaaradii ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu lafdiga ka cabiray in ayada maaragtay yaa bishaaradii loo nisbeeyey laakiin nabiyullaahi ibraahim aan loo nisbeynin arrintaas waxaa keenay baa la yidhi ayada ayaa aad iyo aada usii jecleed baa la yidhi inay walad hesho maxaa yeele ayada weligeed wax ma dhalin baa la yidhi laakiin isaga waxa weeye wuxuu lahay nabiyullaahi ismaaciil ismaaciil oo markaasi nin yar ah oo ka weynaay isxaaq 13 sano ayaa isaga u joogay baa la yidhi markaasaa waxaa la yidhi ayadu markaasay waladka aad iyo aad usii jecleeday kolkaasaa waxa weeye saasaa loogu nisbeeyey saasay culimmadu yidhaahdaan qaalad waxay tiri ow dhe ilaahay saaro yaa weylataa shalaysadaydii yaa weylataa waxa weeye kelimo la yidhaahdo cinda amrin cadiimin weeye amar weyn askiisa markii la arko amar weyn markii la arka ayaa la yidhaha yaa weylataa yaa weylataa ayay tiri shalaysadaydii a alidu ma dhalaya walxaal anaa aniguna cajuusun cajuuse aan ahay oo ma dhasha cajuuse waxay ka wadaa qof da aan ayaan ahayo waxay jirtaa la yidhi 99 sano marka waxay dhahda u dhe ilaahi subxaanahu watacaala a alidu ma dhalaya walxaal anaa aniguna cajuusun cajuuse aan ahay cajuus ninkana waa la yidhaha naagtana waa la yidhaahdaa xaddaas markuu qofku gaaro waxa weeye gaar ahaan naagaha ayay maaragtay usii daran tahay maxaa yeela ayagu hadday da gaaraan sida badan ma dhalaan a alidu ma dhalaya hay tiri walxaal anaa aniguna cajuusun cajuuse aan ahay wa haadaa midkaan baclii oo zawjaygiane shaykhan duq uu yahay wa haadaa midkaanune baclii zawjaygi weyay tiri shaykhan xaal uu yahay kii duqa taas ina iska dhex xaalay kartaa wa haadaa midkaanuna ayay tiri baclii zawjaygi weyey waxay ishaaraysaa nebi ibraahim shaykhan xaal uu yahay kii duqa oo gaboobay see arrintaana ku dhici kartaa zawjka waxaa lagu magacaabare bacli yaa la yidhi maxaa yaele bacliga waxaa la yidhaha luqada almustacli ayaa la yidhaha calaa kayrihi kayrkiis midka ka kor mara oo ka sara mara ayaa la yidhaahdaa shakina kuma jiraa la yidhi ana zawja mustaclin cala almar'ati ninku inuu ka sara maraayo zawjada weeye oo haddana waxa weeye umuuraheeda isagu u qumaayo weeye marka bacliga saas ayaa maaragtay lagu magacaabaa la yidhi ee zawjki baa loola jeedaa ina haadaa midkaan ayay tiri oo waxa weeye walad inaan dhala ah la shay-un shay weeye shaygaasoo cajiibun oo lala yaabo waa shay maaragtay yaa cajiib hay tiri ina haadaa midkaanu la shay-un shay weeye shaygaasoo cajiibun oo cajiiba in macnaha an yuulada waladun liharameynay tiri laba duqowsho in maaragtay yaa wiil loo dhalo oo laba qofoodoo harama waa shay lala cajiibay tiri hadda ayadu hadda ilaahay awoodda ilaahay qudrada ilaahay ma diidana ee hadda waxay maaragtay yaa tacajubkeedaan waxa weeye caadada sida khilaafsan oo dhacaysay la tacajubaysaa ee qudrada ilaahay lama tacajubayso maxaa yeele qof ilaahay qudradiisa hadduu la tacajubo wax suurtagelayn ay la noqoto taasu kufri bay keenaysaa mana dhacaysa sidaas laakiin caadada sida ay ku dureersatay iyo sida hadda dhacaysa ayaa wax iskhilaafsana taasay ka wadahaa la yihi qaaluu malaa'igta waxay dhaheen ow dhe ilaahay ayagoo la warramaaya ayagoo la warramaaya haweentaa saaraa atacjabiina miyaad la yaabaysaa saaroy min amri illaahi ilaahay amarkiisa miyaad la yaabaysaa atacjabiina ma waxaad la cajabaysaa من أمر الله إلهي قدسيسه رحمة الله إلهي نحريسيسه إيه وبركاته إلهي بركاته عليكم كركين وقياته أهل البيت يا أهل البيت بيت أهل سيسه إنه ألا حميد محمود عليه لما هذيوه مجيد عليه شرف لوه رحمة الله إلهي نحريسيسه أي رادين إيه وبركاته وملائكته عليكم كركين هاته أهل البيت يا أهل البيت وي حرف ريدا لسوء غدريا أهل البيت أهل البيت وي إنه أي رادين الله حميد محمود عليه لما هذيوه مجيد عليه شرف له إلهي مرك الله سبحانه وتعالى وكثير الحمد هذا هو حوية عظيم شريف وإلهي وهو البعو الضرون أهي سينكرا فلما قلت ذهب أكتقوا بإلهي عن إبراهيم إبراهيم الروع أرجقه أكتقي ووجاءت البشرى بشارك أسم ذي معايا لوري وعان أصامر من ملائكة مركيه وحولي وعيين وكان حي فلما قلت ذهب أكتقوا بإلهي عن إبراهيم إبراهيم الروع أرجقه أكتقي ووجاءت البشرى بشارك أسم ذي ولد كله بشارين أهي يجادلنا أخذ أسوء قدره وهو قد قرون إلهي يجادلنا إنه نلده ذاية في قوم لود في شأن قوم لود لود قوم كيسا شأن قوضنا إنه نلده ذاية يجادلنا وكي نلده ذاو الإلهي معناه يجادل خصولنا وي خصوصين مرائفة عن أصابرني أيه نلده ذاية في قوم لود في شأن قوم لود لود قوم كيسا شأن قوضنا أيه نلده ذاية وصلعة وي إن إبراهيم إبراهيم مولى إلهي لحليم في ذو القدر بدوي خفير الأناد وي أواه وامد نقصبلا أواه وامد ما رقيا نقصبلا منيب وامد ما رقيا نقصبلا وثم عن دولة هساس إلهي يقول سبحانه وتعالى إن إبراهيم مولى إلهي إبراهيم لحليم وامد ذو القدر بدن كثير الأناد كثير الأناد وي كاتيمدي سعياب بدن أواه نور إله سبحانه وتعالى ومد نقصب بذن منيب نور إله سبحانه وتعالى ومده بكام بذن معنى آدي آد ما رتي سودة دوي حليم وعوية كثير العناد وي وعوية أي تأني في الأمور وي أمور سأمرك لوكا سلوي وألودك دين أواها استغنى وعوية تفسير كيس أغوال بذن أكوج السي لكن أغواش أسقار كميلة وحي نقص أمرني سورة براعي نقصوا مرمي منيب نوامد إلهي دا عديس أنه غشب ذوي إلهي سبحانه وتعالى مربخصونا فجعوي بلك هذا الضوضة محيي هذا ليري نبي إبراهيم مرأيته وحوقونها ليري موحاد هلاقي سين قرية وصدح بقلوب مؤمن إيدح جوغانا هلاقيسان مركا سي ما يحده مركا سودة موحاد هلاقيسان قرية والله بقلوب مؤمن أي كجران ما ييرا دين مركا سودة موحاد هلاقيسين قرية أو مركز أو خجر أي خجران أفرس المؤمن ما يرادين ما لاقي سنودا قرية أي خجر أفرس المؤمن ما يرادين مركزودا يا دنب الكور رمى جهة المؤمن هو واحد أو خجر مركز ما يده مركزود إن فيها لوضا لوضا يا خجرة وعند تيد راجي إلى سورة عنكبوت مركزي وحيرادين نحن أعلم من فيها أن جايا ساوى إذا وح خجرة markii waxa way mujaadalada uu ku dheereeyay ayay waxay yiraahdeen sida tan inna ya ibraahim yiraahdeen ya ibraahim ibraahimu ahlil kajji sayiraahdeen anha ala doodan kajji ya ibraahim ibraahimu ahlil kajji su anha ala doodan kajji sayiraahdeen warkan iska dhah inna sa'ni qad haqaqaha jaa waajibi amru rabbika rabbika amarkiisa waajibi inna sa'ni قد حقيقها جاء وايمي أمر ربك ربك هذا أمر فيه وايمي هلاك إن من كان لهلاك وايمي وإنهم أيقن آتيهم وحاو إماني عذاب عذاب عذاب كاسو طيب مردود مثل النقع غير كيسا وإنهم أيقن آتيهم وحاو إماني عذاب عذاب عذاب كاسو طيب مردود مثل النقع غير كيسا ودبل عيني ولما زرت يوم الإله جاد أيتم لي رسولنا رسولين الوضع الوضع يتم لي في أواد تيران يوضي بهم بسابهم عيقا صوب قوضا أيو الله تيران يوضي والله قواء أريسومي بهم بسابهم عيقا صوب قوضا درعا حقا تاكو الإلهي ألا وذول سبحانه وتعالى ولما زرت جاد أيتم لي رسولنا رسولين يو إلهي لوط لوط أي أسمري وهوية ملائكته أو نبي إبراهيم أجيوغي أيها صوبحي نبي إبراهيم أيها صوت تقيم باليري إلى قرية لوط أي مادانا لين والمركز ليه جرى السدوم ما ليه جرى وبلد أو ماشان حمس ليرا لكن هذا وهوية ماشان جورد وي أيضا إيا مارك يا خليل وحاوده هاي أفر فستحا وده هايساء ما لنسكر إنت الله سعوده وي ماشان قلوك عن فلسطين وجوغ نبي إبراهيم لوط مركة وحي أركيم بالي استغو دل أوليه كستقين عيو بير كستقين عيو ولما قال وحي إلاذين قرية أيو قرن عيو إلهي نم ملايسة وحوكودها ليري أهلاقنا قوم كيسة لم يلوط إله وحاوية أفر جاد أفر شهاد أوغا مخاكك عيو مركة سي مركة غادي ويسيسين مركة سوك عيالي مركة ساعد ولس عضي أيو حوض عيبا ليري سويد المسوق جارين قرية كان أمر كادو marka ay weeydiinaan maxay saaran qaryada tan amarkeedu marka uu wuxuu dhahay ashadu billahi annaha asharu qaryatin fil ardi amala wa an ilahi an marasiya uga markaasi tacaya inay qaryatan ugu shar badan oo arlada ilahi ku taala oo amal xun lagu sameeyay inay idu tahay markaas waxa weeydiin hadalkaas afar jeer u dhaliin ayaguna way la socdaan baa ilahi gurigiisa ay ka galaan intaasna ay tirinayaan amma sawaxaa la sheegay leeyay maraa'ishti asagoo la socda ayuu wuxuu soo maray jamaaca uu qoonkiisa markaasay dhexdood isbil jabiyeenaa leeyay markaasuu luud waxa uu dhahay inna qawmi sharru khalqillah qoonkaygu khalqiga ilaahay kuwa ugu shar badan weeye markaasaasay jibriil waxa uu dhahay haadihi waaxidatun san waa mid weeye haddana jamaaco kalou soo maray markaasay isbil jabiyeen markaasuu sidii dhahay sid markaasuu say jibriil haddana waa mid labaad u dhahay jamaaca kale ay soo mareen sidii ay dhaheen markaasu waa mid saddexaad u dhahay mid kale ay soo mareen sidii ay u dhahay haddana afar timar ayay markaasi waxa weeye ay makhaatigaasay ka qaadeen markii luud uu yidhaahdo hadalkaane say jibriil waa malaa'igtu leeyahay usuduu makhaatika naqda ama waxaa la sheegaa leeyahay malaa'igta oo inay maaragtay marka hore bayt luud ay yimaadeenna waa la sheegay guriga nabilow markaasay waxay ku arkeen daasiisa markaasay u galeen أحد مركز إماتود أغينا ما جرى لي إلا أهل البيت كان لأمي الوضمة هي ناسيس خبيصة هيد أياب بحدا لي مركز يقوم كيد أصور شاكتي مركز يوحي تيرقوله للوض وحاية جوغة نمان أو آنا نوجي القرح وحكونا ولي أنا أركلا وناسا لأن دسكا سي أيضو وأباك جسي سوى حوالي دسكا لواض الله مصمع مركز تيبا إلهي إنه أقوى همايا نبي الوض مركز مركز إيما ليه رسوشي waa la kiiraan yooday waana la cariisuumay maxaa yeela nimanku waa niman xisaan wujuuha suurad aflaafay ku socdaan markaasuu qoonkiisa uga baqay wa qaala wuxuuna yidhi nabi luud haadaa mid kaanu yoomu yoom weeye yoonkaasoo casiibun oo daran maanta aa maaratiya raggaa ila joogaan maalin aadi aa u daran weeye oo dhibaato leh sidaas markuu yii ayagoo ordaaya waa kuwa kan wajaa'ahu waxaa u yimid ow dha ilaahay nabi luud qowmuhu qoonkiisi u yimiday markay ogaadeen imaashada maaragtaya malaa'isatan laakiin ayagu ayu haystaan dad bani aadama wajaa'ahu waxaa u yimid ow dha ilaahay qowmuhu qoonkiisa ayaa u yimiday yuhracuuna xaal iyin kuwa degdegaayo ilay isaga u degdegaay yuhracuuna xaal iyin kuwa degdegaayo ilay isaga u degdegaayo wa min qabl horna ayuu dha ilaahay intaysan u imaanin ka hor kaanuu waxay ahaayeen yacmaluuna sayi-aati xumaanyaalka kuwa camal fala ومن قبل هرنا كانوا حي هاي يعملون السيئات فما يعرف ان يعمل فان رجع يتجاوز دبر وتجاوز قال هو دهنا بالود مركي يمادين يا قوم قوم كيغيو هؤلاء اخوان بناسي قبتهيغ وي يا قوم قوم كيغيو واوي قداب او كدعاي نبي لود ايغ ماركاس waxaa la yiri guriga banaankii say jooga هؤلاء اخوان او دهي براسي قبتهيغ وي اي غورسد ايو دهي kuna ayaga ayaa asharu lakum idin daahir ahaansho badan fataquu llaha ilaahay ka cabsada walaa tukzuuni haa ifadeexayna ayuu dhahay sii laytii martidayga igu faleexayna alaysa minkum soo idinka mid mahan rajulu nin rajulkaasuu rajiisir oo hanuunsa wasuu nin hanuunsan idinkuma jiro saasuu dhahaa leyi marka wuxuu dhahay kuwaan waa gabdhahayga u dhahay ee guursada u dhahay taas marka waxaa ka yimaada su-aalaa layidhi oo say ku guursanayaan baa layidhi waxaa la yidhi sharcigiisa waxaa banaanay kaafirku inuu naagta muslimada uu guursa karo qaar waxay yidhaahdeen gabdhihiisa wuxuu ugu bandhigaayay waxay aheeday bishardi alislaam soo islaam oo gabdhahiga guursada ayuu ka weday maahe gaal ma guursa karin qaar waxay yidhaahdeen warkaas oo ku dhahaleeyey si martidiisa oo u khaliso ee ma ahaynin inuu maaragtay gabdhihiisa guurkooda u banay haay wey, bal waxa weeye inay macnaha dhibka ay daayeen isku xishoodaan ayuu saas ku dhahaleeyey. Hoy markaa arrintaa iska joogsadaan weeye oy iska daayaan markaa arrintan. Culamada qaar waxay yidhaahdeen gabdhaha wuxuu ka wadaa nisaau qowmiyo ka wadaa qowmkiisa naaghoos wauna isugu ilaafayaa layidhi lianna kula nabiyina layidhi nabi kasta liqowmihi kalabiya layidhi nabi kasta waxa weeye qowmkiisa aaboo kale ula sooyahaa layidhi liawlaadihi fi shafaqati walubti calayhim oo markaasi xagga dhimhinta iyo naxariistane ayaguna waxay ula soo yihiin awlaadiisa layidhi saasna waa laga sheegay afartaas qowlaha ku jirta. Fataqullaha ilaahay ka cabsadow dhahay walaa tukzuuna hana ifalleexayna fii dayfii masjidayahi u fallaaxayna alaysa minkum saw idinka mid maana u dhahay rajulun nin rashiidun oo hanuunsan nin macruufka wax fara oo munkarka reeba saw idinkuma jawooba dad dhintay baa shihiida saasuu ku wadaa. Marka hunna atharudaas haddii la sii raaco ficladaas waxaa dahaara kuma sugna ee waa sidee afcalu tafdiilkan laysa calaa baabihi waay waxay la macno tahay adalika khayru nuzulan am shajaratu zaquumi oo kale weye. Marka hadalkaas markuu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen laqad xaqiiqaha calinta waad ogtahay luudow maa lanaa inuuna noogu sugnaanin fii banaatika gabdhahaaga min xaqin xaq noogu sugnaanin waadna taqaana hiri annaga gabdhahaaga wax haajaa inaanan ka lahaynin wa innaka adiguna la taclamu waad ogtahay maa nuriidu waxaan doonayno inaanu ragga u tagno wax kalama rabnay dhaheen bal dadka xumaantaas heerkaasay ka gaartay hiri xayla dadka ilaahay haddau nasaqo oo qalbigooda la madoobeeyo wax kasta oo baadila waxa weeye wayba ku faalayeen waana la wanaagsan yihiin. Laqad xaqiiqaha calimta waad ogtahay dheheen maa lanaa inuuna noogu sugnaanin fii banaatika gabdhahaaga min xaqin xaq oona xaaja ka lahayn wa innaka adiguna la taclamu waad ogtahay maa nuriidu waxaan doonayn. Nabiyullaahi nuux marka waxa weeye murug ayaa isaga dhacday. Qaala waxa u dhahay nabi luud, nabi luudaan dhihi lahay, qaala wuxuu dhahay nabiyullaahi luud low ana lii bikum low goor ana lii ow igu kiin sugnaa lahay bikum idinka quwatan quwata haddaan awood idiin lahaa lahay ow ama ta'aawi aan u dulmi lahay ilaa rugnin qaraabo shadiidin oo daran la badastu bikum jee jawaabu low waa maxduufa waa idin qabalahay u dhahay low goor ana lii ow igu kiin sugnaa lahay bikum idinka quwatan awood ow amba ta'aawi aan u dulmi lahay ilaa rugnin rugni weeye cashiiro rugni hadda waxa looga magacaabayo qaraabadu qofka sida hadda nabiyullaahi waxaa dhihi lahay fircoon looga magacaabay ciidankiisa rugni waxa weeye ka rugni lahu weeye oo waxay u yeehiin markaasi tiir oo kale shadiidin oo daran oo iyo kiin gargaara waa idin qabalahay u dhahay laakiin hadda waxa weeye kollaawayaan ahay u dhahay tolkii ayuu ku cabsaalayay. Malaa'igtii markay arrintaas arkeen ayuu jawaabayaa qaali waxay yidhaahdeen yaa luudu luudow innaa anagu rusulu rabbika rabbigaaga rusushiis yaanna lan yasiluu ilayka kulana soo gaari maayaan xumaan fa asri dheelni biahlika ahalkaaga faqad angabal oo min alleyli habeenka ka mid a walaa yaltafid yowna min ixsanin minkum hagiin axadun axad ila imra'atuka haweentaada mooye innahu shaniya musiibu ah haweentaas waxaa asiibaya maa asaabahu wixii ayaga asiiba markaasuu dhahay intaas wax ka degdeg badanaa doonayaa ina layidhi goormaa la cadaabaya ayaa layidhi subaxdi markaasuu wuxuu dhahay wax ka degdeg badan rabaa markaasay waxay yidhaahdeen ina mawciduhum yabohoobay yidhaahdeen asubxu subaxa weeye kolkaasuu dhahay wax ka degdeg badanaa rabaa markaasi alaysa subxu subxu soomaa biqariibin mid dhow marka hadda waxa weeye ayadaha kan hadda ugu dambeeya casharkeenna dambe ayaanu ku dhamaystiraynaa hase yeeshee hadda casharkeenna meeshasa noo joogo wallahu subxaanahu wa tacala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.